بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط العاشر من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجرانيق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. طيب، يقول: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. من يشرح هذا؟ من لها؟ واحدة هناك تكفي. نعم، أقول: من يشرح هذه؟ نحن يعني على موعد من أمس أنه يعني تراجع المسألة في البيت. ها؟ هذه طبعا مراجعة. نعم. هذا في الخفين. أيوة. طيب، وبعد أنت شوف العبارة، عندك العبارة ولا ما هي عندك؟ إيش تقول؟ أيوة. نعم. من يضيف؟ نعم. الجواز عند أهل السنة والجماعة بل الاستحباب، وخالفهم الخوارج والرافضة والشيعة، والاستحباب قال حسن البصري رواية عن 70 صحابي، الذي قال الاستحباب المنذر قال أحب إلي ابن المنذر أحب إلي على المسح. شنو أحب؟ إيش اللي هو أحب؟ المسح أحب إلي من مسح القدمين، أحب وأولى من المسح القدمين. ما هو الأحب والأولى؟ المسح الخفين أولى من إيش؟ من غسل القدمين. أيوة، من غسل القدمين. ودخلت الأمور هذه العقيدة. أيوة. لأن خالفهم الخوارج والرافضة. أيوة. وشد. فالذي قال على الاستحباب يبين على أن قمعا للخوارج و. أيوة. وشد. وبيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام. هذه في المسألة. أما الجوارب فقياس قال المنذر أنها قول الجمهور. أيوة. روى عن بعض الصحابة عن 9 أو 7 عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. على الجوارب، نعم على الجوارب. أما قطعا المسح على الخفين فهذا محل يعني اتفاق وإجماع عند أهل السنة والجماعة. طيب ثم يقول يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، من يشرح لنا هذه المسألة؟ نعم يوما وليلة. طيب متى يبدأ يعني كمل المسألة، يعني متى يبدأ المسح ومتى يبدأ التوقيت، يعني اليوم والليلة متى يعني تبدأ ومتى تنتهي، وكذلك الثلاث بلياليهن متى يعني نحكم ومتى يعني يتقرر بدء هذه الثلاث وانتهاء هذه الثلاث. نعم يبدأ من أول مسح. أيوة نعم، يعني البدء يكون من بعد إيش؟ من بعد المسح، ما هو من عند إيش؟ ما هو من عند اللبس. نعم بعد ما يلبس على طهارة كاملة ثم يحدث يعني منه الحدث وانتقاط الوضوء فيمسح بعد اللبس، من هنا من بعد هذه المسحة يبدأ إيش؟ يبدأ التوقيت. نعم على قوله من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه العبارة التي مرت التي تثبت في القدمين إيش استفاد منها وإيش تكلمنا عنها؟ نعم تذكرون؟ نعم رد على من؟ على الفقهاء الذين يشترطون أن يكون الجو رد أن يثبت بنفسه يكون ثقيلة ونفسه. إيش أراد إخراج إيش؟ يعني عندما يقولون يثبت بنفسه ماذا يخرج؟ ما هو الشيء الذي لا يثبت بنفسه؟ نعم اللفائف. نعم أحسنت. نعم لأنها قطعا يشد بعضها على بعض، يمسك بعضها بعضا. نعم لذلك أرادوا إخراج اللفائف. وذكرنا أن شيخ الإسلام طبعا رد عليهم وقال أنه يجوز هذا المسألة لما يعني حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب ثم يقول ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت الطهارة، إيش المسألة هذه؟ نعم إذا انتهت المدة أنت يعني عدت العبارة نفسها. يعني إذا يقول إذا انقضت المدة، طبعا نحن قلنا المقيم كم والمسافر كم، إيش يقول المسافر؟ طيب إذا انتهت يعني إذا بدأ المسح وبدأ التوقيت من بعد المسح على الخفين بعد الحدث وبعد انتقاض الوضوء ثم انتهت هذه الثلاث وهو على طهارته التي تطهر بها أخيرا ثم جاءت صلاة من الصلوات، هل يصليها؟ يصليها. نعم يصليها. أيوة كيف؟ لا يصلي، تنتقض الطهارة وإن كانت لأنها قطعا على المسح بانقضاء إيش؟ بانقضاء المدة. إذا انتهت المدة انتهت أيضا إيش؟ الطهارة المتعلقة بتلك المدة. طيب ويقول أو خلع قبلها، إيش يعني؟ إيش تعني العبارة هذه؟ نعم أيوة. فإيش يلزم إذا أراد أن يلبس الخف مرة أخرى؟ يتوضأ وضوءا كاملا طهارة كاملة ثم يدخل هذه الخف والخف أيضا إيش؟ الأخرى. طيب يقول ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم مسافر بس أتم مسح مقيم، من يشرح هذه؟ نعم طيب أنت شوف عبارة المصنف رحمة الله عليه واشرحها يعني. بس لا تقرأ الشرح، يعني قراءة الشرح. نعم. أحسنت، يعني في حال السفر أو في حال إيش؟ الحضر. فإن يعني مسح مقيما ثم سافر نقول له لك يوم وإيش وليلة، وإن يعني سافر ثم وصل إلى محل إقامته أيضا نقول لك يوم إيش وليلة. طبعا هذا كلام الفقهاء. نعم رحمة الله عليهم. ثم يقول: ومن شرط المسح على جميع ذلك. إيش يعني جميع ذلك؟ إيش العبارة هذه؟ ما هو الجميع المراد هنا؟ ماذا يريد المصنف رحمه الله بهذه العبارة؟ نعم. أيوة، المسح على الجوارب والمسح على الجرامق وبعد والمسح على الجبيرة وبعد والمسح على العمامة والمسح على والخفين، طبعا هذه الأصل. نعم. ثم يقول: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. إيش هذا؟ إيش العبارة هذه؟ إيش المراد بهذه العبارة؟ ما يصلح ترى، ما تراجعون أنتم. ها؟ نعم. المكان الذي يراد إيش؟ جبره. نعم أحسنت. نعم، مكان الضرورة وحد الضرورة. نعم. طيب، ثم يقول يعني قبل هذه، ويقول: ومن شرط المسح أن يلبسه على طهارة كاملة. هذا إيش المراد هنا؟ ما هي إيش المراد يعني بالطهارة الكاملة هنا؟ نعم. أيوة، الطهارة الكاملة المراد إيش؟ طيب، هذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا ذكرنا في شيء؟ ها؟ نعم أحسنت، يعني طهارة، طهارة حسية عينية ليش؟ للقدمين فقط. وطبعا الراجح قول يعني جمهور الفقهاء رحمهم الله. طيب، نبدأ إن شاء الله الآن بباب نواقض الوضوء، لكن راجعوا ترى عدم المراجعة ما تنفع عدم المراجعة، يعني لابد من ضبط هذه المسائل وحفظ هذه المسائل. نعم اقرأ. باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. باب نواقض الوضوء، وذكر المصنف، طبعا نحن نذكرها يعني كما ذكرها المصنف رحمة الله عليه، ثم يعني نبين إن شاء الله. يقول: وهي سبعة، أي أن نواقض الوضوء كم؟ سبعة. والأصل يعني في النواقض قطعا جمع ناقضة أو جمع ناقض، وهو ما ينتقض به الشيء أو يحل به العقد أو ينفصل به ما أبرم من عقد أو عهد أو غيره. والمراد قطعا هنا في النواقض نواقض الوضوء والطهارة للصلاة، يعني المراد قطعا الطهارة الصغرى التي تستباح والتي تشترط فيها صحة صلاة المرء في دين الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله أن هذه النواقض عد منها سبعة، أو اعتبرها سبعة نواقض، ثم قطعا ذكرها واحدة بعد الأخرى. وعند يعني هذا قطعا في مذهب الحنابلة رحمهم الله، وبعضهم أو بعض الحنابلة يذكرون أن النواقض ثمانية، نذكر إن شاء الله الثامنة بعد ما نذكر ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. فعد الأول، أي أن الناقض الأول الذي ينتقض به الوضوء، وهو قطعا الأصل في النقض على ما ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى ما بين سبحانه وتعالى، فمن جاء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أو يعني لا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ وحتى يتطهر. وكذلك قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. قطعا هذا هو الأصل في نقض الوضوء ونقض الطهارة للصلاة قول الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. قطعا هذه كناية، الغائط يعني المكان الذي يتغوط فيه الإنسان، أي المكان الذي يخرج أو يخرج فيه الإنسان ما يخرج عادة من السبيلين. وهذا قطعا هو الأصل في ذكر النواقض، وقد قيس عليها أو جمع عليها ما قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الأصل في الباب، وهذا هو الأصل في النقض، هو قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأصل في جميع شرع الله وفي جميع دين الله، فإنه لا يكون إلا من كتاب أو من سنة. فذكر الأصل وهو قطعا هو الأصل في هذا الباب الخارج من السبيلين. يذكر الفقهاء ويذكر أهل العلم أن الخارج من السبيلين هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، سواء كان هذا الخارج مما اعتاده الناس أو مما هو معتاد أن يخرج من هذا المكان المعتاد، وهو قطعا إما القبل وإما الدبر، يعني قبل الإنسان أو دبر الإنسان، هذا هو الخارج المعتاد والمخرج المعتاد. والخارج المعتاد قطعا ما كان من الدبر فهو قطعا الغائط والريح، وما كان من القبل فهو البول والمذي. يعني الخارج المعتاد ما يخرج على وجه الاعتياد من قبل المرء فهو بول أو مذي، وما يخرج على وجه الاعتياد أيضا من المخرج المعتاد وهو الدبر قطعا إما الغائط وإما خروج الريح. احنا الآن طبعا في وقت المغرب، ما احنا في وقت العصر، فالخارج إما يكون يعني من القبل أو من الدبر المخرج، يعني الخارج المعتاد من المخرج المعتاد إما على أم. وكذلك عد العلماء ويعدون ما يخرج على وجه الندرة أيضا يعدونها من إيش؟ من نواقض الوضوء، يعني الناقض للوضوء سواء كان من القبل أو من الدبر مما يعتاد الناس ومما اعتاد الناس أن يخرج منهما، أو مما هو من الخارج النادر الذي يخرج من قبل الإنسان أو من دبر الإنسان. قطعا الخارج المعتاد ذكرناه من بول أو غائط أو مذي أو ريح، وأما الخارج النادر على وجه الندرة قطعا خروج الدود أو خروج الحصى أو خروج الشعر كما يذكرون، أو غير ذلك مما يخرج من قبل المرء أو من دبر المرء، هذا قطعا خارج ما هو معتاد ولم يعتاده الناس ولم يتعوده الناس ولا يخرج على وجه العادة، وإنما يخرج على وجه الندرة إما في حال المرض أو في حال يعني في حالات نادرة يخرج من الإنسان أيضا على غير وجه المرض. هذا كله يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. قال ما خرج أو الخارج من السبيلين، سواء كان هذا الخارج خارجا معتادا أم خارجا نادرا، يعني على وجه الاعتياد أو على وجه الندرة، ما دام أنه خرج من السبيلين من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء، لا تصح الصلاة بعد هذا الخارج إلا بتجديد وإعادة الوضوء. هذا الأول. ثم ذكر بعد ذلك والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. هذا الحقيقة يذكره الفقهاء ويريدون يعني بهذا الخارج ما يخرج يعني من غير هذا المخرج المعتاد ويكون نجسا. بعضهم يعد منها خروج الدم، وبعض الفقهاء يذكر خروج القيء، وبعضهم يعني يذكر خروج المني أيضا، يذكرون هذه الأمور التي تخرج من غير المكان المعتاد ولكن يعد نجسا، سواء قل كان يعني هذا الخارج من الأمور المختلف في نجستها كالدم والقيء وهو قطعا هو المقصود يعني في هذا المكان، وأما خروج البول والغائط من غير المكان المعتاد يعني مثل بعض الحالات التي يمرض فيها الناس فيفتح لهم في مكان آخر غير القبل أو غير الدبر لإخراج البول أو لإخراج الغائط، هذا قطعا يعني معظم الجمهور أو جمهور العلماء والفقهاء على أنه يعد من نواقض الوضوء. أما المراد هنا أو ما يريده المصنف رحمه الله قطعا وهو قول يعني كثير من أهل الفقه، وهو خروج القيء أو خروج الدم إذا فحش، هذا قطعا يعدون من باب ما يعني يحكم بنجاسته، فإذا فحش يعتبرونه ناقضا للوضوء، وأما إذا كان يسيرا وقليلا فلا يعد من نواقض الوضوء. والحقيقة يعني هذه المسألة إن كانوا أرادوا الدم أو كان أراد القيء وأراد الرعاف الذي يخرج يعني من الأنف وغيره، هذا في الأصل يعني كما هو يعني مذهب أهل الحديث والمحدثون رحمهم الله يقولون أنه ليس بنجس. الحقيقة في آثار كثيرة جدا وفي روايات كثيرة جدا عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يعني يخرج منهم الدم من البدن، وأحيانا كان يخرج يعني بشكل أو بمقدار يعد من الفحش والكثرة، ولكنهم لا يعيدون ولا يعتبرونه ناقضا للوضوء. يعني ثبت عن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي كان في حراسة في سبيل الله، فأصابه سهم وهو في صلاته في صلاة الليل، فاستمر في صلاته ولم يعتبر خروج الدم، وكان ينزف دمه، كان ينزف أقول، ولم يعتبر ذلك ناقضا للوضوء، ولم يعتبره مبطلا أيضا ليش لصلاته، بل استمر في ذلك. عبد الله بن عمر يعني ذكر المصنف هنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا كانت يعني قد عصر بثرة في جسمه أو في جسده فخرج منه الدم ولم يعتبر ذلك ناقضا للوضوء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إذا كان فاحشا فإنه ينقض. وكذلك ذكر عن عبد الله عن سعيد بن المسيب رحمه أنه أدخل أصابعه العشرة في أنفه فأخرج منها الدم ولم يعتبر ذلك ناقضا للوضوء. وكذلك عمر بن الخطاب، وتعرفون قصة يعني طعن المجوسي الخبيث لعمر رضي الله تعالى عنه وهو في صلاته فخرج دمه ينزف نزيفا شديدا ولم يعتبر ذلك ناقضا للوضوء بل أتم صلاته رضي الله تعالى عنه. وكذلك عبد الله بن عمر كان يحتجم وكان يخرج من محاجمه الدم الكثير ثم كان يغسل هذه المحاجم، كما أيضا ثبت عنه وعن غيره من الصحابة أنه قال اغسل محاجمك ويكفيك، أي يكفيك عن إيش؟ عن يعني عن إتمام أو عن إعادة وعن صحة الوضوء. فهذه الآثار الحقيقة تشير، وكذلك في الغزوات وغيرها كانت تخرج منهم الدماء وكانوا يصلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يعتبروا ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. فالأصل إن أراد المصنف رحمه الله كما هو مذهب وكما هو قول كثير من الفقهاء خروج الدم، فالحقيقة الدم لا يعتبر نجسا لما يعني ذكرنا من آثار، وآثار كثيرة جدا يعني ما تحضرني الآن لكنها تشير وتدل على أن الدم لا يعتبر نجسا إذا خرج من الإنسان وكان على وضوء وعلى طهارة، فإنه يغسل مكان الدم ثم يعني يباشر صلاته ويباشر عبادته ولا يكون عليه أو لا تجب عليه إعادة ذلك الوضوء. وهذا هو قطعا الأصل وهو مذهب يعني كثير من المحدثين، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ورواية عن الشافعي. ثم بعد ذلك يقول وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل قطعا يكون بسببين، يعني هناك السبب المعهود والمعروف لزوال العقل وهو النوم اليسير أو النوم الكثير. إذا نام الإنسان قطعا ذهب عقله وذهب حسه وإدراكه، فلا يدري قطعا ما يخرج منه ولا يستطيع أن يضبط ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، يعني وكاء الدبر للإنسان، فإذا نامت العين قطعا استطلق الوكاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فمن نام فليتوضأ. هذا هو الأصل في ذهاب العقل، وهذا هو المعتاد في ذهاب العقل عند الناس أنهم إذا ناموا نوما مستغرقا ثقيلا يذهب معه الإدراك، لا أي لا يدرك الإنسان ماذا يخرج منه وماذا يحصل منه أثناء نومه، فهذا قطعا هو الأصل وهو الذي عده الجمهور أو هو الذي عده أهل العلم أنه ناقض من نواقض الوضوء. والحقيقة اختلفوا في النوم اليسير أو النوم القليل كما ذكر هنا إلا النوم اليسير لأنه استثناه، الأصل أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، ثم فقال المصنف هنا إلا النوم إيش؟ إلا النوم اليسير، أي أنه لا يعد ولا يعتبر من نواقض الوضوء. وهذا أيضا ذكر المصنف رحمة الله عليه هنا ما كان يحصل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما كانوا ينتظرون صلاة الليل وصلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه كانت تخفق رؤوسهم من إيش؟ قطعا الرؤوس ما تخفق إلا بسبب النوم. إلا بسبب النوم، لكن هذا النوم اليسير قطعا يعفى عنه، لأنه كثير جدا يحصل من الناس عندما ينتظرون إيش؟ عندما ينتظرون الصلاة. ويحصل أيضا كثير جدا في خطبة الجمعة عندما يستمع الناس إلى الخطيب يوم الجمعة، خاصة إن أطال الخطيب وما كان فقيها فأطال في خطبته، قطعا يحصل النعاس الكثير لكثير من الجالسين. فهذا قطعا الحقيقة يعفى عنه، وأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يعتدون بهذا النوم ولا يعتبرونه ناقضا من نواقض الوضوء. هذا هو الأصل وهو الصحيح في مذهب أهل العلم رحمهم الله. فالنوم الحقيقة يعني يقسم أو يقسمه العلماء إلى أقسام، بعضهم يعد 8 أنواع، بعضهم يعد 7 أنواع، على أشكال وعلى صفات النوم. لكن الحق ويعني ترجع هذه الصفات كلها إلى 3 أوصاف أو 3 صفات في النوم: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء سواء كان نوما يسيرا أو نوما كثيرا، والنوم نوم القاعدي وهو الذي ذكرنا عندما يكون قاعدا. لذلك العلماء عندما اعتبروا هذا ما يحصل من الصحابة في انتظار الصلاة، بعضهم اعتبر الجلوس فقط، وبعضهم اعتبر النوم أنه نوم يسير. والحقيقة الأولى الجمع بين السببين، يعني سبب عدم نقض الوضوء من الصحابة وعدم اعتدادهم بهذا النوم على أنه ناقض من نواقض الوضوء، أنهم كانوا في حالة قعود، فكان مكان الخروج للريح ومكان استطلاق الريح ممكنا من الأرض، ثم أنه نوم يسير. لا يقال عن الذي يخفق رأسه ثم يرفعه أنه نام نوما ثقيلا، فالنوم اليسير وتمكين المقعدة من الأرض هما إذا اجتمعا فهما السبب في عدم اعتبار ذلك النوم اليسير وعدم الاعتداد به في نقض الوضوء. فيبقى الوضوء على أصله وعلى صحته وعلى بقائه إن كان حال النائم هكذا قاعدا، وكان نومه أيضا يسيرا في حال القعود. أما نوم المضطجع قطعا لا يعتد كان كثيرا أو يسيرا، وكذلك نوع الصفات الأخرى غير الاضطجاع وغير القعود من سجود أو ركوع أو قيام أو غيره أيضا لا يعتد، أقول يعتد هذا النوم ويعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. هذا هو الراجح، وهو يعني ما عليه جمهور أهل العلم في حال النوم أو في حال زوال العقل بسبب النوم. أما السبب الآخر لزوال العقل وهو السكر والعياذ بالله، أو الإغماء، أو التخدير مثلا الآن كما يحصل في المستشفيات عند العمليات الجراحية من بنج وغيره، سواء يعني كان لعلة أو كان لعذر أو كان لغير عذر أو لقبح ومعصية لله عز وجل، إذا زال العقل بأي سبب من هذه الأسباب يعتبر هذا زوال هذا العقل بهذا السبب ناقض من نواقض إيش؟ يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، فينتقض الوضوء بمجرد زوال العقل بهذه الأسباب التي يزول بها عقل المرء وعقل المتوضئ. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله لمس الذكر بيده. الحقيقة لمس الذكر يعني كما ذكر هنا، ذكر المصنف ذكر حديثين أو الشارح ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور وهو سبب الاختلاف وسبب يعني اختلاف الفقهاء والعلماء في هذا في هذه المسألة، هل يعتبر ناقضا من نواقض أم لا يعتبر. قطعا هنا ذكره المصنف على أنه إيش؟ ناقض. قال لمس الذكر بيده على أنه من نواقض، لأنه قال وهي 7 أيش؟ ما هي 7؟ نواقض. هي نواقض الوضوء، فلمس الذكر عده المصنف رحمه الله من نواقض الوضوء، وهذا قطعا هو الراجح وهو الصحيح. ولكن أقول سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة حديث أو وجود أو يعني بلوغ الناس حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو حديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وقطعا قيس ما هو من الصحابة، هو من التابعين. يروي قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس فرجه فقال إن هو إلا بضعة منك، أو ما هو إلا بضعة منك. ثم الحديث الآخر وهو حديث بشرة رضي الله تعالى عنها، صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها، تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. أقول يعني هذان الحديثان هما الأصل في هذا الباب، أو في اختلاف العلماء في هذه المسألة. فمن اعتبر حديث طلق فقال أنه لا ينقض الوضوء، ومن اعتبر حديث بسرة قال إنه لا ينقض الوضوء. ومن جمع بين الحديثين، بعض الفقهاء يجمع بين الحديثين يقول نجمع بينهما بأن من مس ذكره بشهوة فهو ناقض للوضوء، أما من مس ذكره عفوا أو بغير قصد أو بغير شهوة لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. الحقيقة ثلاثة أقوال. نعم نعم، لحظة أنا ما كملت يا شيخ، أنا ما كملت، يعني المسألة الأولى أنت كذا رفعت، والمسألة انتظر حتى أنتهي بعدين إن شاء الله تسأل، ونحن أظن اتفقنا على هذا المنهج. نعم. قلنا بعد ما أنتهي إن شاء الله تبدأ الأسئلة. طيب نعم، فاصبر بارك الله فيك. أقول يعني الحديث الأول حديث طلق رضي الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه، ثم حديث بسرة، هما الأصل يعني في هذا الباب. من اعتبر حديث طلق قال بعدم نقض الوضوء، ومن اعتبر، وهذا قطعا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى رحمة الله عليه، ومن اعتبر حديث بسرة على الإطلاق قال أنه ناقض للوضوء، وهذا قول كثير من المحدثين، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وكثير قول من أهل الحديث رحمهم الله. ومن حاول الجمع بين الحديثين قال يعني يحمل حديث طلق على الأصل، ويحمل حديث بسرة النقض على أنه إن مس ذكره بشهوة أو قصد فهذا يعتبر ناقض، فيعمل بحديث من؟ بسرة. وأما إن مس ذكره بغير قصد أو عن طريق العفو أو بغير شهوة فيعتبر أو يعمل بحديث من؟ بحديث قيس طلق، بحديث قيس بن طلق رضي الله تعالى عنه. أقول الحقيقة الجمع أو الأصل يعني في هذا الباب قطعا هو ما عليه جمهور المحدثين، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي أيضا من الفقهاء، على أن الأصل إعمال حديث بسرة رضي الله تعالى عنها. الأسباب قطعا كثيرة. السبب الأول الذي يذكره أهل الأصول أن حديث طلق، إن حديث قيس بن طلق أو حديث طلق رضي الله تعالى عنه جاء مقررا للأصل. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إيش نص الحديث حتى ننتبه لهذه المسألة ولهذا النوع من أنواع الترجيح؟ لأنه قطعا إذا يعني ما تبين النسخ، وهو قطعا ما حصل يعني في هذا الحديث، مع أن البعض قال بنسخ يعني حديث طلق، ولكن أقول يعني ما جاء نص عن السلف رحمهم الله بالنسخ وما اعتبروه من الناسخ والمنسوخ، فلذلك يصار بعد النسخ بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إلى إيش؟ إلى الترجيح. وأسباب الترجيح كثيرة جدا، يعني هذا سبب أو هذا نوع من أنواع الترجيح الذي ذكره أهل العلم. يقولون أن النص في حديث طلق رضي الله تعالى عنه أنه موافق للأصل وموافق لأصل الخلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قرر بهذا الحديث أصلا من الأصول المعلومة والمعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إيش النص؟ ماذا يقول النص؟ هل هو إلا بضعة أو إن هو إلا بضعة أو ما هو إلا بضعة منك؟ لا شك أن ذكر المرء وفرج المرء ودبر المرء ذكرا كان أم أنثى ما هو إلا بضعة من إيش؟ منه. وكذلك الأصبع ما هو إلا بضعة منك، الأنف ما هو إلا بضعة منك، كل عضو وكل جزء من أجزاء البدن يعتبر عضوا من أعضاء إيش؟ من أعضاء هذا الإنسان وذلك الإنسان. هذا هو الأصل. وأما حديث بسرة جاء مخالفا لإيش؟ لهذا الأصل. فإن كان الحديث يقولون إن جاء الحديث موافقا لأصل الخلقة ومقررا للأصل المعتبر والمتفق عليه عند أهل العرف والعقل، ثم جاء حديث آخر يخالف هذا الأصل، يخالف أصل الخلقة وأصل العرف وأصل العقل، إنما يعمل بالحديث إيش؟ بالحديث المخالف، ولا يعمل بالحديث إيش؟ الموافق. لأن الحديث الموافق سواء وجد أو لم يوجد ما دل على معنى زائدا يستنبط منه حكم شرعي، هو موافق لإيش؟ للأصل. معلوم أن الذكر وأن الفرج ما هو إلا بضعة من إيش؟ من الإنسان، ما ترتب عليه شيء. أما حديث بسرة جاء يقرر أمرا يخالف هذا الأصل، فهذا يعدون سبب من أسباب إيش؟ من أسباب الترجيح. ابن المنذر وغيره من العلماء الذين ذكروا أسباب الترجيح وصنفوا في أسباب الترجيح ذكروا أكثر من 50 وجها تعتبر في ترجيح الحديث على الحديث إيش المعارض في ظاهره للحديث الآخر. فهذا وجه من وجوه إيش من وجوه الترجيح. فيقول الحديث حديث قيس بن طلق عن أبيه موافق للأصل، وأما حديث البصرة فإنه مخالف، وإنما يعمل في الترجيح بالحديث المخالف للأصل ويترك العمل بالحديث الموافق لإيش للأصل. ثم سبب آخر من أسباب الترجيح أن البخاري ومسلم أن الشيخين رحمهم الله البخاري ومسلم لم يرويا لأحد من رجال حديث طلق رضي الله تعالى عنه، وأما رجال حديث بسرة فإن الشيخين البخاري ومسلم قد رويا لجميع رجال حديث بسرة رضي الله تعالى عنها. فرجال حديث بسرة من رجال الصحيحين، وأما رجال حديث طلق فليسوا من رجال الصحيحين. هذا أيضا وجه من وجوه إيش من وجوه الترجيح. ثم يقولون يعني الذين قالوا بالنسخ، وهو قول أقول يعني ما اعتبره العلماء ولا اعتدوا به ولا ذكروه بالنسخ والمنسوخ، ولكن هو محل خلاف. يعني بعض العلماء قال بالنسخ، والحقيقة لا يصار إلى الترجيح إذا حكمنا بإيش إذا حكمنا بالنسخ، ولكن لاختلاف العلماء ولعدم إجماع أهل العلم على الناسخ أو على اعتبار هذا في الناسخ والمنسوخ ذكرنا بعض أسباب أو ذكر العلماء بعض أسباب إيش بعض أسباب الترجيح. وأما قطعا إذا حكمنا بالنسخ وإذا اتفقنا على النسخ أو اتفق على النسخ فلا يصار إلى، لأن قطعا بالإجماع لا يجوز العمل بالمنسوخ ويجب العمل بإيش بالناسخ. وهذا أقول يعني من الاختلاف من الأحاديث التي اختلف العلماء فيها في الناسخ والمنسوخ هذان الحديثان. فيقولون أن الصحابي طلق رضي الله تعالى عنه كان متقدم الإسلام، لأنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث حديث قيس بن طلق رضي الله تعالى عنه كان متى كان عند بناء في وقت بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بسرة فإنها متأخرة الإسلام. ثم يعني وجه آخر أيضا أو يعني ترجيح آخر من وجوه الترجيح، الحقيقة أن بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما هنا ذكره المصنف، أبا هريرة روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. روى الصحابة أحاديث تؤيد حديث من؟ حديث بسرة. وهذا أيضا من أسباب إيش؟ من أسباب الترجيح ولكثرة الشواهد ولصحة الحديث. أيضا قطعا حديث بسرة أصح من حديث من؟ من حديث قيس بن طلق. ورجال يعني حديث بسرة أقوى بكثير من رجال حديث قيس بن طلق، وكذلك تقريره للأصل ومخالفته للأصل، وأيضا يعني يعتبر أو يستشهد وأيضا يعني يستأنس بالذين قالوا بالنسخ لتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام من؟ إسلام طلق رضي الله تعالى عنه. وكذلك أبو هريرة الذي روى حديثا يوافق فيه حديث بسرة هو متأخر، لأن تعرفون أبو هريرة ما أسلم إلا إيش بعد بعد غزوة خيبر، بعد غزوة كان إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد غزوة خيبر، يعني بعد العام إيش السابع من الهجرة، يعني بعد قطعا بناء المسجد بسنوات. فهذا يعني تأخر إسلام أبي هريرة وتأخر إسلام بسرة أيضا استشهد به البعض على نسخ حديثه، لكن نقول أن هذا النسخ لا يعني لا نقول به لأنه قطعا ما جزم به أهل العلم على أنه في الناسخ والمنسوخ. فلهذه الأسباب كلها نقول أن الأصل كما ذكره المصنف رحمه الله أن من مس ذكره فليتوضأ، ومس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. أبو حنيفة رحمه الله قطعا كما ذكرنا أنه اعتبر حديث إيش حديث قيس لأنه موافق للأصل كما يقول، وعلى أنه لا ينتقض الوضوء. ومن جمع بين الحديثين يعني هذا القول الثالث الذي ذكرنا وهو رواية للإمام أحمد أو للحنابلة ورواية للإمام أيضا مالك رحمة الله عليه ورواية أيضا للشافعي أو للشافعية، يعني لكن قطعا الأصل والعمدة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أن من مس ذكره فليتوضأ، هذا الأصل. لا نقول يعني الذين جمعوا وحاولوا الجمع فقالوا يعمل بحديث طلق ابن قيس عند مسجد الذكر بغير ايش قلنا؟ بغير شهوة او بغير قصد، ويعمل بحديث بسرى عند مسجد الذكر بايش؟ بشهوة او بقصد عن عمد. هذا الجمع الحقيقة الاصل فيه انه بني على ظن. يعني نحن ليش نقول ما نعمل او ما نجمع بين الحديثين؟ لأنه هذا الجمع أو هذا القول وهذا المذهب بني على ظن، لأنهم يقولون أو يقول أصحاب هذا المذهب وهذا القول أن من مس ذكره بشهوة فإن هذا المس مظنة لنزول إيش؟ المذي. ها؟ المذي. لنزول المذي وهو المني. المني ما هو بسهولة ينزل. فيقول هذا المس إن كان بشهوة وقصد مس ذكره بشهوة، إذن هناك احتمال نزول إيش؟ المذي. وقطعا نزول المذي كما ذكرنا من الخارج الذي يخرج من المخرج خارج معتاد من مخرج إيش؟ معتاد، وهذا اعتبرنا من إيش؟ نواقض، أو اعتبر من نواقض الوضوء، هذا متفق عليه. المذي ناقض من نواقض الوضوء. فيقولون إذا مس الرجل أو مست المرأة، يعني مس المرء ذكره أو فرجه بشهوة، فإن هناك احتمال أو مظنة لنزول إيش؟ لنزول المذي. وقطعا تعرفون المذي يعني خاصة في بعض الناس وفي كثير من الناس يعني سريع جدا في إيش؟ في نزوله. أحيانا يكون حتى بدون لمس الذكر أو لمس الفرج، بمجرد حصول الشهوة بالنظر أو غيره ينزل إيش؟ المذي. فيقولون أنه إن مسه بشهوة فاحتمال النزول أقوى من احتمال إيش؟ عدم اللمس عند حصول الشهوة. لذلك يقولون نجمع بين الحديثين بهذا القول لمظنة نزول المذي بمس الذكر ومس الفرج بإيش؟ بشهوة. الحقيقة رد عليهم العلماء، رد يعني العلماء على هذا القول أنه لا يصار إلى الظن ولا يعمل بالظن إذا أمكن العمل بإيش؟ باليقين. لا يصار من اليقين إلى إيش؟ إلى الظن. إذا نزل المذي قالوا يشعر به الإنسان، يشعر ولا ما يشعر؟ قالوا إن مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة أو لم يمس ذكره فإن إيش؟ فإن نزل المذي، إذا نزل المذي يشعر به المرء. فإذا شعر بنزول المذي كان بلمس أو بدون لمس وجب عليه إيش؟ وجب عليه الوضوء وانتقض وضوءه. واضح؟ فلذلك يعني رد هذا القول الذي هو محاولة الجمع بين حديث طلق قيس بن طلق وحديث بسرى بأنه لا يصار إلى المظنون إن أمكن العمل بإيش؟ باليقين. وهذا هو الأصل قطعا. فنقول الراجح قطعا ما ذكره المصنف رحمة الله عليه هنا. الحقيقة في قول الإمام مالك قطعا يعني هذا القول لمس الذكر يعني عند جمهور الفقهاء عند الحنابلة والشافعية أن الذكر والأنثى سواء في هذا الباب، يعني لا يعني لا، ولكن قطعا لأن الحديث جاء من مس ذكره فهم عند ذكر النواقض يقولون ولمسه إيش؟ ولمس الذكري. ولكن قطعا لا فرق بين الذكر وبين الأنثى، فإن مس الرجل فرجه ومست المرأة فرجها هذا يعتبر من نواقض إيش؟ من نواقض الوضوء. ولكن هناك قول للإمام مالك رحمة الله يفرق بين الرجال وبين النساء، فقال إن لمس الفرج ينقض الوضوء عند الرجال ولا ينقضه عند النساء، ولكن هذا قول الإمام مالك رحمة الله. لكن الراجح والصحيح أنه ينقض سواء مس فرجه قبلا كان أو دبرا كما يقول كثير من أهل العلم، وسواء كان اللامس ذكرا أم كانت أنثى. طيب، ثم بعد هذا يذكر المصنف رحمه الله يقول وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، يعني عدة من نواقض الوضوء لمس إيش؟ لمس المرأة، لمس المرأة. وهذا قطعا يعني قول في مذهب الإمام أحمد، وهو القول أيضا هو الراجح في مذهب الإمام الشافعي أن مجرد لمس الشافعية قطعا يقول مجرد اللمس ينقض، أما الحنابلة ذكروا أو قيدوه بإيش؟ بالشهوة. الحقيقة ما قيل أو ما ذكرناه في لمس الذكر أو لمس الرجل ذكره بشهوة أنه يعني كما قالوا أنه احتمال ومظنة نزول المذي أيضا يقال في إيش؟ في هذا الباب. يعني هم قالوا إذا مس الرجل أو مس ببشرته أو بجلده أو بيده من غير حائل بشرة امرأة فهذا مظن أيضا لنزول إيش؟ لنزول المذي. نقول كما قلنا في إيش؟ في الذين جمعوا بين حديث طلق وحديث بسرة، كما قلنا في ذاك نقول في إيش؟ في هذا أيضا. الحقيقة لمس المرأة أو لمس الرجل للمرأة مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو كان بغير شهوة. الحقيقة العمدة عندهم في هذا قول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا الشارح لو تشوفون قال أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. الحقيقة ملامسة النساء أو يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى أو مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بملامسة النساء المراد الجماع، المراد الجماع، ليس المراد مجرد اللمس، لمس الرجل ليش للمرأة، المراد هنا هو الجماع كما قال عبد الله بن عباس وكما قال يعني كما صح عن ابن عباس وعن علي وعن كثير وعن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحقيقة إذا نظر الإنسان في سياق الآية وفي سياق هذه الآية قطعا يعني سياق الآية والحكمة كما يذكر أهل الحديث وغيرهم رحمهم الله أن سياق الآية يقتضي ويلزم أن المراد هنا باللمس، أن المراد بقول الله عز وجل أو لامستم النساء إنما هو إيش الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المجيء من الغائط وذكر الوضوء ثم ذكر التيمم في حال الطهارة الصغرى أو حال انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى، ثم ذكر التيمم وذكر أن التيمم أيضا يكون من الحدث الأصغر، ثم قال أو لامستم النساء أي أن التيمم أيضا يكون بملامسة إيش. فلو حمل هذا التيمم أو فهم هذا اللمس على أنه مجرد اللمس قطعا هذا يعني من باب إيش الحدث الأصغر ولا الأكبر؟ قطعا الأصغر، يعني لمس الرجل للمرأة على أنه ناقض من نواقض الوضوء على قول الفقهاء وعلى قول كثير من أهل العلم قطعا يعد من الحدث إيش من الحدث الأصغر ولا يعد من الحدث الأكبر. ولأما إذا حملناه على قول ابن عباس وعلى قول علي وهو قطعا نذهب أهل الحديث على أنه المراد به الجماع كما نص على ذلك ابن عباس وكثير من الصحابة، فيكون أن التيمم يصار إلى التيمم وجواز التيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث إيش لك. وهذا قطعا هو مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما عليه أهل العلم أن التيمم يعد بدلا عن الوضوء في حال الحدث الأصغر وفي حال أيضا الحدث إيش الأكبر. إذن يجب أن يصار بهذه أو بالملامسة، ويجب أن تحمل هذه الملامسة للنساء على أنها الجماع حتى يكون في سياق الآية حدث أصغر وحدث أكبر يرفع بإيش بالتيمم. هذا قطعا هو مراد الله وهو سياق الآية كما قلنا وهو المذهب الصحيح. فمجرد اللمس الحقيقة لا يعتبر ناقضا، وأما اللمس بشهوة أيضا لا نقول لا يعتبر لأنه مظنة لنزول، فنقول الأصل أن يصار على أن المرأة إذا شعر بنزول المذي سواء كان باللمس أو بدون إيش بدون اللمس. إذن معنى هذا أنه مجرد النظر حتى النظر إلى النساء إن كان بشهوة وأيضا هو مظن لنزول إيش لنزول المذي، وهذا قطعا ما قال به أحد من العلم. ولكن نقول إذا هذه المظنة نستطيع أن نتيقن منها ونتحقق منها على وجه اليقين وهو نزول المذي الذي يعد ناقضا من نواقض الوضوء، إذن يصار إلى هذا اليقين. فنقول إذا لمس الرجل المرأة بشهوة فأمذى فقد انتقض إيش، وإذا نظر الرجل إلى المرأة بشهوة فأمذى أيضا نقول قد انتقض إيش، والجميع يقول بنقض إيش الوضوء. إذا نقول يعني كما يعني هو الراجح وهو الصحيح أنه يعني لا يصار إلى الظن إذا أمكن التحقق والتيقن من إيش مما هو يقين على أنه ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ ها؟ طيب. ثم يقول بعد ذلك ويعد السادس من نواقض الوضوء أنه الردة عن الإسلام. الحقيقة الردة عن الإسلام أو الكفر بدين الله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام، وقطعا يعني النقض للإسلام أعم بكثير من النقض ليش للوضوء. والسابع قطعا أكل لحم الجزور على ما هو المذهب الراجح والصحيح في مذهب الإمام أحمد وهو قطعا مذهب المحدثين ومذهب أكثر أهل العلم من المحدثين ومن الصحابة والتابعين رحمهم الله، أكل لحم الجزور على أنه ناقض، وهو السابع الذي ذكره المصنف من نواقض إيش؟ من نواقض الوضوء. فمن أكل لحم جزور وكان على وضوء فيعتبر قد وقع في الحدث الأصغر، فعليه أن يعيد إيش؟ أن يعيد الوضوء ويعيد الطهارة إن أراد الصلاة بعد أكله للحم الجزور. والحديث قطعا ذكره المصنف رحمه أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل فنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ. الحقيقة الأصل أو في أول الإسلام من الأحاديث المنسوخة أنهم كانوا يتوضؤون مما مست النار. الأصل في أول الإسلام أنهم كانوا يتوضؤون مما مست النار، يعني كل مطبوخ أو كل ما طبخ على النار كان يعد ناقضا من نواقض إيش؟ كانت لحوم غنم ولا كانت لحوم إبل أو لحوم بقر أو غيرها. ثم قطعا نسخ هذا الحكم، ولكن بقي إيش؟ بقي أكل لحم إيش؟ أكل لحم الجزور. وقطعا هذا يدل على أنه يعني عندما كان مضموما إلى ما طبخ أو ما مسته النار، قطعا يدل على أن فيه أمرا زائدا على بقية أو على غيره من أنواع اللحوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالوضوء، ويعني أمر بالوضوء من لحم من لحوم الإبل، ويعني خير أو ندب بالوضوء من مطلق ما مست النار من اللحوم الأخرى. ثم يقول رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. وهذه قطعا قاعدة ذكرناها ومرت معنا، أنه لا يصار إلى الشك من إيش؟ من اليقين، سواء كان في الطهارة أو كان في الصلاة أو كان في أي عبادة من العبادات التي تكون محلا للأعداد أو التي يبنى بعضها على بعض من طواف وغيره، فلا يصار أو لا يعمل بالشك إلا ما تيقنه الإنسان. والأصل قطعا المصير، والأصل هو العمل بإيش؟ باليقين. الأصل هو العمل بإيش؟ باليقين. نعم. عندنا هنا حديث الحقيقة مسألة ملامسة النساء، يعني ما ذكرنا في ذكر الشارح هنا أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك ذكرت عائشة أنها كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد السجود غمس يعني يغمس إيش قدمها فتضمه فيسجد. وهذا أيضا وأيضا مرة أخرى كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني تتلمس وتتحسس النبي صلى الله عليه وسلم، فلمست باطن إيش باطن قدمه وهو في الصلاة. هذه أيضا اعتبرها العلماء وذكروها في الرد على من قال بلمس إيش بأن لمس المرأة ناقض من نواقض إيش من نواقض الوضوء. ولكن كما قلنا يعني الأصل عدم نقض الوضوء. نحن ذكرنا في الأول، قلنا هنا يقول المصنف رحمه الله أنها سبعة. ما هي السبعة النواقض؟ الحقيقة في بعض يعني كتب الحنابل أيضا يذكرون ناقضا ثامنا من نواقض الوضوء، ومذكور يعني في المغني وفي أيضا المختصرات عن المغني وفي المتوسطات من كتب المذهب أن غسل الميت يعد ناقضا من نواقض الوضوء. يعني إذا غسل الإنسان ميتا وباشر غسله بيديه فعليه أن يعيد وضوءه إن أراد الصلاة بعد ذلك. وهذا أيضا يعني الحقيقة هذا يعني ناقض يعني عند الحنابلة فقط دون غيرهم وجمهور أهل العلم على أنه ليس بناقض، وهو الصحيح وهو الصحيح أنه لا يعد ولا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. في مذهب الشافعية أو عند الشافعية عندما يذكرون النواقض في كتبهم قطعا يذكرون أنها إيش كم؟ يقولون ستة. إذا ذكروا النواقض يذكرون ستة، قطعا لا يذكرون ما ذكرنا من الثامن في مذهب الحنابلة، ولا يذكرون أيضا إيش أكل لحم الجزور. نعم، هذا يعني ما يسر الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عند الأحناف، والله أنا ما قرأت يعني مختصرات الأحناف، أنا ما أعرف. إن كنت تعرف يقولون خمسة، يقولون أربعة فقط. نعم نعم نعم، هذا وين ذكره؟ في الشرح ها؟ الحقيقة اختلفوا يعني الأصل قطعا في اللمس الذي يعد ناقضا من نواقض الوضوء في اليد، واليد قطعا لا يقال ولا يكون يعني محل لحصول الشهوة وغيره أو لمقصد اللمس إلا بإيش؟ إلا بالكف، إلا باليد هذه، سواء كان يعني بظاهرها أو بباطنها. أما قطعا بقية الذراع لا يقال عنه أنه إيش؟ أنه يد. وهذا يعني ما اعتاد الناس أنهم يمسون يعني فروجهم بإيش؟ بالأذرع وغيرها، وإنما الأصل قطعا في اللمس إنما هو إيش؟ بهذه اليد، سواء الظاهر والباطن. بعض الناس فرقوا، قالوا الناقض أو الذي ينقض باطن المس إن كان بباطن الكف، ولا ينقض إن كان بظاهره. ولكن الصحيح أنه من مس ذكره بيده سواء كان بظاهر اليد أو بظاهر الكف أو بباطنه فإنه ناقض من نواقض الوضوء. هذه من عند النساء ولا من هنا؟ ها؟ نعم. نحن نبدأ بالأوراق شيخ حتى ما نحملها. لا لا المسائل. ها؟ نشرح المسائل كذا في المتن بس. قبل كنا إحنا تقريبا جئنا على كل شيء. أن تقرأ قبل تجي، تقرأ قبل تجي. طيب. هي أحسن. نعم. تفضل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن. قديم شرحناه يا شيخ ومرنا عليه، ذكرناه الآن أيضا. أنت ما سمعت فيه الآن؟ ما قلناه؟ ها؟ الآن قلناه ولا ما قلناه؟ صحيح؟ لا يصار إلى الشك أبدا، دائما الإنسان يبني على إيش؟ يبني على اليقين. يبني يعني مثلا أنت توضأت، أنت على يقين أنك خرجت من بيتك إيش؟ توضأت في البيت وجدت المسجد. بعد ما وقفت والله ما أعرف أنه في الطريق خرج مني ريح ولا ما خرج. شك، خرج ولا إيش؟ ولا ما خرج؟ أو مثلا حملت شيء والله ما أعرف خرج ولا ما خرج. لكن الوضوء إيش؟ يقين أنك تيقنت وأنت إيش؟ خرجت متوضئا للصلاة. والحدث محل شك فلا يصار إلى الشك أبدا، تبقى على اليقين. أما إن جيت وقفت يعني في الصلاة ها؟ يعني مثلا توضيت العصر وبعدين جاء صلاة المغرب، جيت وقفت وعندما وقفت يعني صار إيش؟ الشك، هل أنا توضيت ولا ما توضيت؟ هل خرجت من بيتي لصلاة المغرب متوضئ ولا غير متوضئ؟ ما تعرف الآن. الشك في إيش؟ الشك في الطهارة. الشك في إيش؟ في الطهارة. إيش نقول لك؟ هل تعمل بالشك؟ نقول لك لا، أمشي توضأ وتعال. فالشك إن كان في الحدث لا يعمل به وتبقى على الأصل وهو طهارة تصلي. والشك إن كان في الطهارة، يعني شكيت في الطهارة هل توضأت ولا ما توضأت، تقول لا ما توضأت. نعم. يقول الرجاء شرح هذه العبارة، يجيء مسح وغسل قدميه في ذلك كله لأنه زال بدل. هذا في إيش؟ لا، الأسئلة في الباب في الأبواب السابقة تؤخر، أسألني بعدين. إحنا قلنا الأصل، قلنا الأصل يشف في إيش؟ الأسئلة في الباب يعمل هذا، صحيح ولا لا؟ أنت نسيت؟ لا ما شرحنا، هذه مراجعة يا شيخ. وهذا كذلك. هذا يقول يا شيخ ليش تكتب بخط صغير جدا؟ يعني ليش؟ إيش ال ها؟ يقول ألا تقول أن لا عنده فراغ، يعني فيه فراغ نصف الورقة متروكة. ألا تقول أن حديث قيس يتكلم عن مس الذكر وراء سترة، لأنه إذا مسه من غير سترة فقد كشفت عورته فقد تبطل الصلاة، ولذلك إن كشفه العورة لا بد من إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فما رأيك في من يقول من مس ذكره من وراء سترة فلا ينقض ومن مس من غيره فقد يا شيخ الكل يقول بهذا، ما أحد قال أن مس الذكر من وراء الثوب، يعني الرجل إذا جاء ولمس ذكره هكذا أو مثلا يعني جاءت يده بيش، ويعني ما أحد قال بأنه هذا ينقض. الأصل في النقض من مس ذكره كما يقول، يعني كما هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد قرأناه ذكرناه. إيش يقول؟ قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر، ليس بينهما ستر، من أفضى والإفضاء أيضا لا يكون إلا بدون إيش أو من دون الحائل ومن دون الستر. نعم هذا الأصل. لكن أنا الكلام الأول ما فهمت أنه يكون في عورة وتنكشف وتبطل الصلاة، ما فهمت هذا الحكم. ها؟ أيوة. ما قال يعني حديث طلق ما قال أنه في الصلاة. ها؟ ما قال أنه في الصلاة أبدا. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ما هو إلا بضعة إيش منك، يعني ما له علاقة في الصلاة ولا في غير الصلاة. لكن أنت كيف عرفت أنه يعني لمس الذكر هنا من دون الحائل أو من وراء الستر ولا كيف عرفت؟ أيوة يا شيخ، ممكن يدخل يده من جيبه يا شيخ، ادخال اليد من لأنه قطعا كما تعرفون يعني في الأصل في الأول ما كانوا يلبسون السراويل، صحيح؟ الرجال يعني العرب قديما ما كانوا يرون لبس السراويل، كانوا يعدونها يعني أمرا يعني معيبا. السراويل كانت لمن؟ كانت للنساء. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا، يعني البسوا الإزار وتسرولوا أيضا، حثهم وكان يرغبهم دائما على لبس إيش؟ على لبس السراويل. ومعروف يعني في العرب قديما في الجاهلية أن السراويل كانت للنساء ما كانت للرجال، ما كانت ليش؟ للرجال. فممكن يعني يدخل يعني يده من جيبه هكذا، وقطع الجيوب أيضا ممكن كانت تكون مفتوحة للتهوية وغيره. هذا يعني كثير، يعني الطرق يعني كثيرة، ممكن الإنسان يصل بيده إلى ذكره بدون كشف إيش؟ بدون كشف العورة، ممكن ولا ما هو ممكن؟ نعم ممكن. نعم. أما قطعا المس يعني من وراء الحائل لا ينقض هذا. نعم، حتى الذين قالوا بالنقض. ونعم، يقول إذا خرج المعتاد من فوق السرة بعد فتح الطبيب فتحة للمريض، فتحة للمريض، هل يعتبر ناقضا؟ هذا الأصل. نعم يعتبر ناقضا إذا خرج يعني الخارج المعتاد من أي مكان، سواء كان من المخرج المعتاد أم من مخرج نادر لمرض أو غيره في فتحة من فتحات البدن. يعني مثل بعض الناس يحصل عنده انسداد مثلا في الدبر، فيفتحون له مكان إيش؟ مكان آخر لإخراج الخروج، فهم عند الخروج عند يعني الخارج المعتاد إذا خرج من مخرجه المعتاد أم خرج من مخرج نادر غير معتاد يعتبر ناقضا من نواقض إيش؟ من نواقض الوضوء. نعم. وهل من فرق بين أسفل السرة وفوق السرة؟ لا.